يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسمية بعبد الصادق هل هي مشروعة؟ لا، ليس من أسماء الله الصادق، ومن أصدق من الله قيل، لأن باب الإخبار ما هم من باب التسمية. أنا أخشى أن هذا من الشيعة اللي عندهم جعفر الصادق، يسمون عبد الصادق يعني يقصدون جعفر الصادق. نعم.